هو لا يريد فراقها خوف القوارث والهواجر، لكنها قد فارقته فراق معذور وحاذر. اني اعد ضلوعه من تحتها والليل عاكر، اذكرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر، فكأنه هو ميت احياه عيسى بعد عازم. البؤ، هذه الاموال تنفق على الذين ينامون في المستشفيات ويعاملون اسوأ المعاملات، ليس عندهم من المال ما يذهبون به الى العيادات الخاصة، وليس عندهم من الكسب 5 جنيه ليجلس امام الطبيب، يجلسون امام الممرضين والممرضات، فاذا قدمت له الممرضة بعض الطعام لا ترضى ان تقول له كلمة طيبة كأنها تطعمه من مالها، تقول له خذ اتمم ويكفي بهذه الكلمة، ثم يكفي بها. اننا لما اصبنا لم نصب في مالنا، انما اصبنا في ضمائرنا، كانت مصيبتنا في اخلاقنا، ليس هناك رحمة. الضمير قد صلينا عليه 4 تكبيرات في مقابر الغفير. اننا اذا اردنا العودة الى الله يجب اولا ان ننظف الارض من النباتات الطفيلية التي تنمو على حساب النبات الصالح، لا حمارات، لا عرية للنساء، لا شارع الحرم، لا فحاري السيتي، لا مواهب الخمر والميسر. هذه ما دامت في مجتمعنا الكأس والمرأة والوتر فلن يكون هناك علاج، لان هذه اوبئة ويجب القضاء على الاوبئة قبل العلاج. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين.